قال الله جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. السوء إذا ذكر في القرآن يراد به المعصية، سواء معصيتك العبادة في الله أو معصية الله. وإذا ذكر الظلم ينحى نفس المنحى، فإذا اجتمع في آية واحدة ينصرف عمل السوء إلى المعصية المتعلقة بالعباد، وينصرف الظلم إلى المعصية المتعلقة بينك وبين الله. وقد حوت هذه الآية الكريمة الصفتين جميعا. قال ربنا: ومن يعمل سوءا أي ذنبا يتعلق بأموال العباد أو أعراضهم أو أموالهم، أو يظلم نفسه أي يعمل ذنبا كبيرة كانت أو صغيرة، شركا أو ما دون الشرك، أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، فإن كان مشركا فإن استغفاره دخوله في التوحيد، وإن كان تركا للصلاة فإن استغفاره إقامة لها، وإذا كان ذنبه معصيته الإفطار في رمضان فإن استغفاره الصيام في الشهر، وهكذا. فإذا أظهر العبد لربه أوبة وتوبة وندما على ما قد كان، ورد المظالم لأهلها إن كانت المعصية تتعلق بظلم العباد، قال الله جل وعلا: ثم يستغفر الله، بمعنى أنه يأتي بالاستغفار على أكمل وجهه، ويأتي بالتوبة النصوح على أعظم منتهاها. قال أرحم الراحمين: يجد الله غفورا رحيما. فمن أسماء الله جل وعلا أنه غفور رحيم، والمغفرة في اللغة هي الستر، ثم يعقبها من الله جل وعلا رحمة، والمعنى أن الله جل وعلا لا يؤاخذ العبد بتلك المعصية وإن كان قد أتاها عمدا وتجرأ على الله بها، إن كانت توبته توبة نصوحة. قال الله: وإني لغفار لمن عمل صالح، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فمن كمال رحمته وكمال مغفرته وجلال عفوه أنه لا يجعل تبعات المعصية تلحق ذلك العبد فتؤثر فيه، لأن الله جل وعلا كريم، والكريم إذا أعطى لا يجعل ما سبق حائلا بين كرمه وبين من أعطاه، وهذا يقع من خيار بني آدم، فكيف من الرب تبارك وتعالى وهو أرحم الراحمين.